بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة باب الإمامة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، استعرف درسنا في شرح كتاب عمدة الأحكام بعد أن توقفنا في فترة الاختبارات والإجازة النصفية، ونستأنف درسنا بما انتهينا إليه، وهي الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تحت باب الإمامة. والإمامة المقصود به هنا الإمامة الصغرى، وهي إمامة الإمام في الصلاة وما يتعلق بها من أحكام. وذكر في هذا الباب سبعة أحاديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ هذا الحديث فيه الوعيد في مسابقة الإمام، وقد ورد بلفظ خاص وهو مسابقة الإمام في الرفع، وهو عام في حكمه كما سيأتي. قوله أما بفتح الهمزة وتخفيف الميم هي حرف استفتاح، وأصلها ما ثم دخلت عليها أداة الاستفهام. وقد وردت هنا مورد التوبيخ لمن فعل هذا، والحث على الخشية. أما يخشى فيه حث على الخشية، ولكن الحث على الخشية هنا إنما هو مقصود لغيره، وذلك أن الخشية تورث المتابعة، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، والعلماء هم أهل الاتباع. فالمقصود بأما يخشى أن ينبغي له أن يخشى هذا الوعيد، وهذه الخشية تورث ترك المحذور الذي ورد فيه هذا الوعيد. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، الذي يرفع رأسه قبل الإمام. هنا اختلف في موطن النهي عن رفع الرأس، فقيل إنه في السجود، وهو الرفع من السجود قبل أن يرفع الإمام، كما جاء في رواية عند أبي داود: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام والإمام ساجد. فيكون هذا الوعيد ورد في رفع الرأس قبل رفع الإمام من السجود، لما جاء في الرواية الأخرى: والإمام ساجد. وهذا فيه رد على من عمم هذه اللفظة وقال إن هذا عام في الرفع من الركوع والسجود. فإذا أخذ بهذا القيد يكون هذا الوعيد هو في الرفع من السجود قبل رفع الإمام، ولا يشمل الركوع. لكن ذهب بعض الشراح إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبتت هذه الزيادة والإمام ساجد يكون هذا من باب التمثيل، وإلا فلا فرق بين المسابقة في الركوع والسجود، لأن كل منهما ركن من أركان الصلاة. فعلى هذا يشمل هذا اللفظ الرفع من الركوع والسجود قبل رفع الإمام، بل إن عموم اللفظ أو أن مقتضى هذا هو عدم مسابقة الإمام في أي أمر من أفعال الصلاة التي أمر المأموم بالاقتداء به فيها. وأيضا ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا يدل بمفهومه على النهي عن مسابقة الإمام في الهوي للركوع والسجود. قالوا وهذا من باب أولى، لأنه إذا كان الرفع من الركوع والسجود قالوا ليس مقصودا لذاته، وإنما هو انتقال من الركن، فيكون من باب أولى أن مسابقة الإمام إلى الركن أنه يرد عليها هذا الوعيد كما ورد في الرفع من الركن. فعلى هذا يكون اللفظ يشمل مسابقة الإمام في الرفع من الركوع أو السجود، أو في الهوي للركوع والسجود، أو في غيرهما من أفعال الصلاة التي أمرنا بالاقتداء بالإمام فيها كما سيأتي في بعض الأحاديث القادمة. ليرفع رأسه قبل الإمام، وفي هذا دلالة قوية على وجوب متابعة الإمام، وهو أن يكون الرفع بعد رفع الإمام، وكذلك في سائر الصلاة. لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحديث يدل بمفهومه على جواز موافقة الإمام، موافقة الإمام، لأن الوعيد ورد في الرفع قبل الإمام. وأما الموافقة فإن هذا الحديث قالوا يدل على الجواز، لأن الوعيد ورد في المسابقة، فبقيت الموافقة، دل الحديث على جوازها. ولكن سيأتي في الحديث الأخرى أن متابعة الإمام واجبة، ولا تتصور المتابعة إلا بعد أن يفعل المأموم بعد فعل الإمام. أيضا التأخر عن الإمام سيأتي حكمه، وأن التأخر فيه تفصيل أيضا. قال أن يحول الله رأسه رأس حمار، أن يحول الله رأسه رأس حمار، وهذا فيه دليل على المسخ، وأنه قد يقع في هذه الأمة. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه سيكون في آخر هذه الأمة مسخ وخسف، والمسخ هو تغيير الصورة إلى صورة أخرى من باب العقوبة، كمسخ بعض الناس أو ما وقع في بني إسرائيل من مسخهم إلى قردة وخنازير. فهذا الحديث يدل على خشية ذلك، وقوله أما يخشى هذا فيه دليل على أن هذا قد يقع، وليس هذا بدليل على تحقق وقوعه، وإنما هو فيه دليل على أنه ينبغي لمن سابق الإمام في الرفع أنه ينبغي له أن يخشى من الشيء، من هذا الشيء، وهذه الخشية تدل على إمكانية وقوع هذا الشيء ولا تدل على وجوب وقوعه. أن يحول الله رأسه رأس حمار، وفي اللفظة الأخرى أو يجعل صورته صورة حمار، وفي رواية أن يحول الله وجهه، وهذه الألفاظ متقاربة، فإن الرأس الوجه في الرأس، وكذلك الصورة أعظم ما يحصل فيه التغيير يكون في الوجه وفي الرأس، ولكن الصورة هي أعم من الرأس، وهي هيئة الإنسان عموما. فاللفظ الأولى تدل على تحويل الرأس وعلى مسخ الرأس، وقد يبقى بقية الجسد. وأما في اللفظة الثانية أو يجعل صورته صورة حمار، قد يدل هذا على مسخ جميع الصورة والهيئة، أن يكون على هيئة حمار. قال بعض العلماء إنما ترتب الحكم في اللفظة الأولى على الرأس لأنه مكان المخالفة، الذي يرفع رأسه، أن يحول الله رأسه، فالجزاء من جنس العمل، وهذا دليل على وقوع العقوبة على بعض أعضاء الجسد، وكذلك يوم القيامة هذه الأعضاء تعذب بحسب ما قام بها من الذنوب، والجزاء من جنس العمل. ولا شك أن العذاب الذي يقع على بعض الأعضاء يقع على بقية البدن، ولكن من عدل الله عز وجل أن تقع العقوبة في الموطن الذي حصلت منه المعصية، ويكون تعذيب البدن تبعا لتعذيب ذلك العضو. أيضا ذهب بعض الشراح إلى أن هذا التحويل إنما هو تحويل معنوي وليس حسيا، وقالوا نحن لا نجد أن أحدا مسخ وهو في الصف أو في الصلاة مسخ أو حول رأسه إلى رأس حمار، فقالوا هذا يدل على أن هذا التحويل أنه أمر معنوي يمسخ على أخلاق الحمير، أو يكون في بلادة الحمار في عدم فهمه. وهذا القول إنما حمل من قال به على أنهم قالوا لا نجد مسخا في من يحصل من هذا الفعل، وهذا لا شك أنه خروج عن معنى الحديث وتأويل له بما لم يدل عليه اللفظ، فإن الحديث صريح يحول الله رأسه رأس حمار، وهذا دليل على أنه قد يقع هذا الوعيد. ولكن فات من قال إنه لم يقع، أنه ليس كل وعيد دلت النصوص عليه أنه يقع في الناس، لأن الله عز وجل قد يعفو ولا ينفذ وعيده، وقد يحصل من العبد أعمال صالحة ترفع عن هذا الإثم خاصة أنه في صلاة، وقد يحصل ما يرفع الوعيد من جهل أو تأويل أو غفلة أو نسيان، فهناك أسباب كثيرة تمنع من لحوق الوعيد، ولهذا من رحمة الله عز وجل قد يقول بعض الناس أنه لم يقع، ونحن لا نقطع بأنه لم يقع أو أنه لن يقع، ولكن هذا دليل على أن من فعل هذا أنه معرض لهذا الوعيد، ونحن نثبت هذا الوعيد كما دل عليه اللفظ دون التأويل. وأما وقوع هذا أو عدم وقوعه فإن هذا باب آخر كما هو مقرر. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا أيضا وعيد صحيح، لكنه يجوز على الله عز وجل أن يخلف وعيده، ولكن لا يجوز أن يخلف وعده، وهذا أيضا قول مرجوح. صحيح أن الوعيد والوعد كلاهما نافل لكن بشروط، فمتى ما تحققت شروط الوعد والوعيد نفذ الوعد كما ينفذ الوعيد، وهذا فيه تعطيل لنصوص الوعيد. إذا قيل إن الله يخلف وعيده عطلت نصوص الوعيد، ولكن الصحيح كما ذكر شيخ الإسلام أن الوعيد أن له شروط، فمتى ما تحققت هذه الشروط وجد، وقد يندفع هذا الوعيد بوعد آخر على ثواب وعلى طاعة أو بتوبة أو بسبب من الأسباب أو يعفو الله عز وجل. فهذا الحديث صريح في تحريم مسابقة الإمام، خاصة فيما ورد به النص وهو رفع الرأس قبل السجود، في أثناء السجود قبل الإمام أو في الركوع تبعا لهذه اللفظة، أو مما يدل عليه مفهوم هذه اللفظة أن الركوع أيضا يعني يدخل في معنى السجود. وهذا الوعيد كما تقدم هو لمن تعمد ذلك، أما من خفي عليه حال الإمام مثل من كان يصلي في مكان بعيد ولا يسمع صوت الإمام فرفع رأسه فإذا الإمام ساجد فعليه أن يرجع إلى سجوده. ولهذا بعض الناس إذا رفع ووجد الإمام في حالة رفع فإنه يبقى على حاله لأنه يظن أنه وافق الإمام، فعليه أن يرجع إلى سجوده ويسجد حتى يتم الإمام أو حتى يسمع تكبير الإمام، ثم يرجع ثم بعد ذلك يرفع، وهو معذور في نسيانه أو في غفلته أو عدم سماعه لتكبير الإمام، لكنه لا يعذر إذا رأى الإمام في أثناء رفعه وهو ساجد أو في أثناء رفعه أن يبقى على حالته، وإنما يرجع إلى سجوده ثم يرفع بعد الإمام بعدما يسمع صوته بالتكبير. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. ثم ذكر الحديث الثاني وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. هذا الحديث من حيث العموم اشتمل على ثلاثة أجزاء. الجزء الأول في بيان الحكمة من مشروعية الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. الموضوع الثاني النهي عن مخالفته فلا تختلفوا عليه. الأمر الثالث الأمر بمتابعته في كل ما يفعل أو يقول، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، إلى آخر الحديث. ومعرفة المعنى العام المجمل للحديث أمر مهم لفهم الحديث ولفهم ما يدخل تحت هذه الأصول من مسائل جزئية. أيضا هذا الحديث اشتمل على نهي وعلى أمر وتعليم. النهي في قوله لا تختلفوا عليه، والأمر إذا كبر فكبروا وما بعده من الأوامر، والتعليل بيان المقصود والحكمة من مشروعية الإمام وهو الاهتمام به، وهذا مما يسهل على النفوس الاستجابة إذا عرف المقصود. معرفة الحكمة مما يسهل على النفوس الاستجابة إذا عرفت الحكمة من مشروعية هذا الأمر. وله فائدة أخرى معرفة الحكمة، وهو أنه إذا عرف مقصود الشارع سلكت المسالك الصحيحة في تحقيق مقصوده. هذا أمر مهم، ولكن المقصود أحيانا قد ينص عليه في النص وقد يحتاج إلى استنباط ويستنبط من النصوص، فهنا نص عليه: إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا مقصود الشارع. إنما جعل الإمام، جعل هنا ورد هذا الفعل بالبناء لما لم يسمى فاعله، والذي جعل هو الشارع وهو الله عز وجل، وجعل هنا بمعنى صير، وجعل إذا تعدت إلى مفعولين تكون بمعنى صير أو بحسب ما يدل عليه السياق، وأما إذا تعدت إلى مفعول واحد فهي بمعنى خلق، كما قال الله عز وجل: وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور. وأما جعل هنا فهي بمعنى صير أو بمعنى شرع. إنما جعل الإمام، إنما شرع الإمام، أيضا جعل هنا، الجعل هنا بمعنى تشريع، فجعل قد تكون ترجع إلى أمر كوني قدري كالخلق، وقد تكون إلى أمر شرعي كهذا الأمر. فالجعل هنا إنما هو الأمر الشرعي، أي أن الله شرع الإمام ليقتدى به وليؤتم به. إنما جعل الإمام، قال بعض العلماء احتاج السياق هنا لتقدير مفعول جعل الثاني، فيكون التقدير إنما جعل الإمام إماما، إنما جعل الإمام إماما، فالمفعول الأول هو الإمام، ثم رفع لما قام مقام الفاعل في الإعراب. والذي يظهر والله أعلم أن الأنسب في مثل هذا الموطن إذا كان ما يسمى بنائب فاعل، أن الأصل أن الفاعل هو الله عز وجل، فلا يصلح أن يقال نائب فاعل، لأن المخلوق لا ينوب عن الخالق. ولكن الأولى أن يقال في الإعراب أن هذا الاسم قام مقام الفاعل في الإعراب، قام مقام الفاعل في الإعراب، حتى لا يظن أنه يكون مقام الخالق، إنما يقال هذا اللفظ هو مقام الفاعل في الإعراب. إنما جعل الإمام ليؤتم به، ليؤتم به أي ليقتدى به، والمخاطبون بالائتمام به هم طائفة من المسلمين، وهم من يقتدي بذلك الإمام ومن يصلي خلفه. إنما جعل الإمام ليؤتم به أي يأتم به من صلى خلفه من المصلين، والائتمام هو الاقتداء، الائتمام هو الاقتداء بالإمام. وهذا يدل على وجوب متابعة الإمام، وبناء عليه تقررت القواعد كما دلت على هذا الأحاديث وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته كما تقدم في الحديث السابق. وأما الموافقة فإن بعض العلماء قالوا لم يرد بها نص بالنهي عنها، ولكن الذي يظهر أن النصوص تدل على المنع منها، لأنه لا يتصور الاقتداء بالإمام إلا بعد أن يفعل، فإذا عرف المأموم فعله إما بالتكبير، يعني بالتكبير إذا كبر، أو بحركته إذا رآها ولو لم يسمع التكبير، فإنه يمكن أن يقتدى به. وأما ما عدا ذلك إنه لا يمكن أن يقتدى بالإمام، وقد لا يتحقق لمن وافق الإمام أن يكون مقتديا به، لأنه قد يخالفه. ولكن في هذا تفصيل، فمتابعة الإمام واجبة، وأما موافقته فإنها مكروهة، لكن على الصحيح أنه لا تبطل الصلاة بموافقته في بعض الأفعال، وأما في بعضها فتبطل، كموافقته في تكبيرة الإحرام عند بعض العلماء وعند الجمهور خلافا لأبي حنيفة، وكذلك في التسليم، فإنه لو وافقه فإنه على قول لبعض أهل العلم الصلاة تبطل بذلك إن كان متعمدا. والسبب في هذا أن تكبيرة الإحرام هي دخول في الصلاة، والتسليم هو الخروج من الصلاة، فإذا وافقه يكون دخل في الصلاة بعد في أثناء دخول إمامه، فلا يكون مقتديا به، وإذا سلم معه يكون سلم معه فلا يكون مقتديا به في الخروج من الصلاة. وأما ما عدا ذلك فإن موافقته في التكبير أو في الركوع والسجود فإنها مكروهة، ولكن إذا سابقه في بعض ذلك فإن الصلاة لا تبطل بمسابقته في ركن عند بعض أهل العلم، فإذا سبقه في ركنين بطلت الصلاة بذلك، لكن يجب على من علم مسابقة الإمام أن يرجع إلى موافقته. بقيت صورة واحدة، وهي أن متابعة الإمام أو موافقته مشروعة في التأمين كما سيأتي، فإن موافقة الإمام في التأمين مشروعة ومستحبة، وأما ما ذكر من الكراهة فهو في موافقته في غير التأمين. إنما جعل الإمام ليؤتم به أي ليقتدى به. أيضا تكلم العلماء في الاهتمام بالإمام هل يكون في كل شيء، فذهب بعض العلماء إلى أن الاهتمام به في كل شيء، ويدخل هذا في النية كما ذهب لهذا الإمام مالك وأبو حنيفة، وقالوا إن متابعة الإيمان تكون في كل شيء، في النية وفي الأفعال. وبناء على هذا ترتب على هذا مسألة، وهو من اقتدى من المأمومين بإمام فخالفه بنية الصلاة، كأن يصلي بنية فريضة غير التي يصليها الإمام، كالذي يصلي خلف الإمام صلاة العصر وهو يصلي الظهر، فاته الظهر فوجد الإمام يصلي العصر فدخل معه بنية الظهر، فهو يصلي الظهر والإمام يصلي العصر. هذه مخالفة للنية ولا تصح عند بعض العلماء كالإمام أبي حنيفة ومالك، لأن موافقة الإمام والائتمام به مشروع حتى في النية. كذلك اقتداء المفترض بالمتنفل، كان يصلي الإمام نافلة فيقتدي به من يؤدي الفريضة، كالاقتداء بالإمام في التراويح في صلاة العشاء، فعند هؤلاء لا يصح الاقتداء به لاشتراط الموافقة للإمام في النية. وعند بعض العلماء كالإمام الشافعي والإمام أحمد وبعض العلماء أنه يصح الاقتداء بالإمام مع مخالفته في النية، لأن المقصود هو الاقتداء به فيما هو ظاهر من الأفعال، وأما النية فلا اطلاع عليها. ولهذا قد تجد مسافر يصلي وأنت لا تدري ما الذي يصلي وتقتدي به، فالصلاة صحيحة للمأموم على الصحيح، لأن الاقتداء به فيما يظهر من الأفعال. كذلك أيضا الاقتداء به في بعض ما يخفى مثل القراءة في الصلاة السرية، فإنه لا يشترط متابعة الإمام بحيث تقرأ السورة التي قرأها الإمام، لأنه لا سبيل لذلك. وكذلك الأفعال المتعلقة بالسنن، فإنه لا يشترط متابعة الإمام فيها، كجلسة الاستراحة كالقبض وكالرفع، فلو أنه صلى ولو يفعل ما فعل الإمام فإن صلاته صحيحة، لأن هذه سنن، والإمام إذا أدى السنن ووافقه المأمون فهذا أحسن، فأكمل ما يكون أن يؤدي الإمام ويتابعه المأمون في السنن، وإذا ترك الإمام هذه السنن وأداها المأمون فحسن للمأمون، وإذا العكس أداها الإمام ولم يؤدها المأمون فصلاته صحيحة. وإنما يكون الاقتداء به في الأركان في الواجبات وفي الانتقال وفيما هو واجب من واجبات الصلاة، إلا إذا ترتب على مخالفة الإمام في السنن يترتب عليه تفويت ركن، مثل من يجلس جلسة الاستراحة ويسرع الإمام في القراءة بحيث لا يدرك قراءة الفاتحة معه ويركع قبل أن يقرأ المأموم الفاتحة، فلا يجوز أن يؤدي هذه السنة ويفوت الفريضة، لأن تأدية الواجبات والفرائض مقدم على النوافل. قال: فلا تختلفوا عليه. هذا هو النهي بعد أن ذكر الأصل في مشروعية الإمام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ليقتدى به بالصلاة، هذا في صلاة الجماعة. وأما المنفرد فهو أمير نفسه، يصلي لنفسه، فهو لا يقتدي بإمام، لكن من اقتدى بالإمام لا بد أن يأتم به ويقتدي به. قال: فلا تختلفوا عليه. فلا تختلفوا عليه أي لا تخالفوه. والذي يظهر والله أعلم أن هذه اللفظة مشتملة على النهي عن أمرين: الأمر الأول النهي عن مخالفة الإمام، وهذه نص عليه الشراح، هذا ظاهر. فلا تختلفوا عليه أي لا تخالفوا في أفعاله وأقواله التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله: فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، أي لا تخالفوه في ذلك. فهذا يدل على النهي عن مخالفة الإمام، وذلك بمسابقته، وبينا حكم ذلك، أو التأخر عنه. التأخر عنه أيضا فيه تفصيل كما سبق التنبيه على هذا والإشارة إليه. إذا كان التأخير يسيرا ولا يترتب عليه تفويت للأركان فإنه مكروه، يعني بالتأخير اليسير هو فوق المعتاد، وأما التأخر الذي يتحقق به الاقتداء فهو مطلوب وهو مستحب، فإن الاقتداء بالإمام والإتيان بالأفعال بعده مستحب وموافقته مكروه ومسابقته محرم. لكن التأخر بخلاف المألوف بأن يكثر من الدعاء في السجود كما يحصل الآن بعض المصلين فيكاد يكبر الإمام وينتقل ممن انتقل إليه، وهذا المأموم ساجد يدعو، فإن هذا مكروه. وإذا ترتب عليه تفويت ركن من الأركان الذي يلي هذا الفعل الذي يتلبس به المأموم فإن هذا محرم، وفي القول ببطلان الصلاة فيه خلاف، لكن قال العلماء إذا تخلف عنه بركن فإنه لا تبطل الصلاة بذلك، ولكن يتابع الإمام إذا علم. فلا تختلفوا عليه، هذا أمر. الأمر الثاني فيه تنبيه بقوله لا تختلفوا عليه، أنه ينبغي لجميع المأمومين أن يكونوا متابعين للإمام على هيئة واحدة، وهذا مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه، لأنه لو أراد النهي عن مخالفته لقال فلا تخالفوا، ولكن قال لا تختلفوا عليه، وهذه اللفظة أبلغ من القول لا تخالفوا، لأن هذا يقتضي عدم مخالفته وعدم الاختلاف في متابعته. ومن هنا نقول أن هذا كان فيه إشارة إلى أنه ينبغي للمأمومين جميعا أن يكونوا على هيئة واحدة في متابعته. ومن هنا يأتي الفقه في أنه إذا ساد في بلد فعل من الأفعال من السنن ورأى المصلي أن الناس يفعلون هذا ينبغي أن يكون موافقا له حتى يكونوا جميعا موافقين للإمام. أما إذا شد شاد فتجد أن المأمومين خلف الإمام في اختلاف، فهذا قائم وهذا جالس للاستراحة وهذا يتأخر في السجود وهذا يقوم على هيئة والآخر يقوم على هيئة، فهذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي للمأمومين أن يكونوا جميعا مقتدين بهذا الإمام على هيئة واحدة، لكن هذا على سبيل الاستحباب. أما إذا ترتب على هذا تضييع شيء من الأركان والواجبات فإنه محرم، فينبغي التنبه لهذه اللفظة. وأنا لم أجد من نبه عليها أن مفهوم لا تختلفوا عليه هو أبلغ من مفهوم لا تخالفوا، وهذا فيه دلالة على موافقة المأمومين أيضا، وأن يوافق بعضهم بعضا، أي لا تختلفوا أنتم في متابعته وفي الاقتداء به، هذا يقتضي أن يكونوا على هيئة واحدة في متابعته، بحيث إذا قاموا قاموا قيام رجل واحد، وإذا سجدوا كذلك، وإذا ركعوا كذلك، فإنه يحصل بهذا موافقة الإمام وعدم الاختلاف عليه. فلا تختلفوا عليه. وأيضا هذا قد يؤخذ من مفهوم هذا أنه ما يحصل من بعض الناس من الاختلاف في حال الإمام، مثل ما يحصل بعض الناس اليوم، فبعض المأمومين يقولون الإمام أطال، وبعضهم يقولون الإمام قصر، وبعضهم يريد كذا، فهذا قد يؤخذ أيضا من مفهوم فلا تختلفوا عليه، أي لا تختلفوا في أمره، وإنما ينبغي أن يسند الأمر للإمام، هو الذي يقدر هذا الأمر. وأما اختلاف الناس كذلك في إقامة الصلاة، تجد في بعض المساجد هذا يريد الإقامة الآن، وهذا يريد التأخير، هذا يريد بعد 10 دقائق، هذا يريد بعد ربع ساعة، فهذا كله من المخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يكون الناس تبعا للإمام هو الذي يقيم الصلاة، وإذا تأخر تأخروا معه، لأنه هو الذي يقدر المصالح، إما مصلحة خاصة به أو عامة بالناس، كما قد يحصل النبي صلى الله عليه وسلم في تأخره أحيانا الخروج لمصلحة خاصة وعامة، كذلك الإمام ينبغي أن يقتدى به وأن لا يختلف عليه لا في داخل الصلاة ولا في خارجها. قال: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا. قال: فإذا كبر فكبروا، وهذا اقتداء به في الأقوال وهو التكبير، وإذا ركع فاركعوا، وهذا اقتداء به في الأفعال. فدل على الاقتداء بالإمام في الأقوال والأفعال، ولكن المقصود بالأقوال هنا التكبير. فإذا كبر فكبر، وهو تكبيرة الإحرام وتكبير الانتقال، تكبير على قسمين: تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة، والتكبير في الانتقال من ركن إلى ركن هو واجب. والحديث دل على متابعة الإمام في التكبير: فإذا كبر فكبروا، إذا كبر فكبروا. ذهب بعض العلماء كما ذهب ابن بطال وابن دقيق العيد إلى أن الفاء هنا للتعقيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كبر فكبروا، قالوا إن الفاء هنا تدل على التعقيد، فهذا يدل على أن يكون التكبير بعد تكبير الإمام. ولكن تعقب هذا بعض العلماء كما ذكر هذا السفاريني بأن الفاء التي تكون للتعقيد هي العاطفة، وهذه ليست عاطفة وإنما دخلت في جواب الشرط. قال: وعلى هذا فلا يدل تدل هذه اللفظة على التأخر عن الإمام إلا عند من يقول بضرورة تقدم فعل الشرط على جوابه، فأرجع المسألة إلى مبحث لغوي. ولكن الصحيح أن لو نظرنا إلى لفظ الحديث فإن التأخر عن الإمام مقصود، وقد دل عليه الحديث بقوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فاستدراكه على من قال إن الفاء هنا ليست للتعقيد قد يكون صحيحا، ولكن الأمر أبعد من هذا المبحث اللغوي للفاء هنا، لأنه لا يتصور أن يكون الاقتداء بالإمام إلا أن يكبر بعده، فإذا كبر معه ووافقه فإنه لا يكون مقتديا به وإنما يكون موافقا له. ولفظ الحديث ظاهر: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ثم هذه الجمل: فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، هي مفسرة للجملة الأولى، ويقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، وكذلك فيه بيان عدم المخالفة في قوله: فلا تختلفوا عليه. فعلى هذا الصحيح أن هذه اللفظة تدل على وجوب متابعة الإمام وأن يكون التكبير بعد تكبير الإمام. فإذا كبر فكبروا، أي تكبير المأموم يكون بعد تكبير الإمام. وإذا ركع فاركعوا، وإذا ركع فاركعوا، وهذا يقتضي أيضا أن يكون الركوع بعد ركوع الإمام. قد يقال هنا أنه قد يحصل في الركوع تكبير وفعل، فنقول نعم المتابعة في الأمرين. فعلى هذا لا يكون التكبير للمأموم إلا بعد أن يسمع تكبير الإمام، والصحيح أنه يشرع في التكبير بعد فراغ الإمام من التكبير. وكذلك في الفعل، فإنه لا يشرع في الركوع حتى يسمع انقطاع صوت الإمام، حتى ينقطع الصوت، فيكون هذا متابع اقتداء بالإمام في القول والفعل: إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. لأن بعض الناس قد يخالف الإمام أو يسابقه في التكبير ويظن أن المتابعة فقط في الركوع، هذا يدل على أن الاقتداء به في الأقوال والأفعال. بل الصحيح أنه حتى في السنن التي تشرع في مواطن فإنه لا ينبغي أن يشرع فيها حتى يسمع تكبير الإمام، مثل الآن رفع اليدين عند الركوع أو عند الرفع منه، لأن بعض الناس إذا انقطع الإمام من القراءة رفع يديه. الصحيح أنه لا يكون الرفع حتى يسمع انتقال الإمام تكبير، فعند ذلك يرفع يديه ويكبر بعد انقطاع صوت الإمام ثم يشرع في الركوع، فيكون الاقتداء بهذا بالإمام في كل هذه الأمور. وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وهذا أيضا دليل على متابعة الإمام في التسميع، وفيه دلالة عند لمن قال بأن هذا هو المشروع في حق الإمام، أن المشروع في حق الإمام هو التسميع، وأن المشروع في حق المأموم هو التحميد، قولي ربنا ولك الحمد، وهو قول الجمهور. ولكن الإمام الذي يجهر به هو التسميع ويقول بعد ذلك ربنا ولك الحمد، وأما المأموم فالذي يقول ربنا ولك الحمد بعد سماع قول الإمام سمع الله لمن حمده. وذهب الإمام الشافعي إلى أن هذا واجب في حق الإمام والمأموم، الكل يقول، كل منهما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والخلاف مشهور في هذا، مخالفة الإمام الشافعي للجمهور في هذا مشهورة، وإن كان بعض العلماء كالطحاوي ذهب إلى أن الشافعي خالف الإجماع في هذه المسألة، وتعقبه بعض العلماء إلى أن الخلاف موجود وإن كان ضعيفا، ولكن قول الجمهور هو أن التسميع هو خاص بالإمام والتحميد خاص بالمأموم، ولكن الإمام بعد أن يفرغ من التسميع يقول ربنا ولك الحمد كالمنفرد، فإنه يجمع بينهم. وأما المأموم فالذي يشرع في حقه قول ربنا ولك الحمد. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، مع قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، دليل على أن الائتمام هنا هو معنى خاص وهو شرعي، وإلا لو قلنا بهذا في اللغة لما صح أن يقال من قال ربنا ولك الحمد بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده أن يكون مقتديا به، لأنه خالفه في اللفظ، لكن هذا الدليل على أن الائتمام والاقتداء بالإمام أنه أمر شرعي مقيد، وبناء على هذا فينبغي الحذر من تقرير هذه المسائل تحت مباحث لغوية بدعوى أن اللفظ دل على هذا، لأن الأصل في اللغة أنها أن الكتاب والسنة بلغة العرب، لكن ليس كل ما دلت عليه اللغة يلزم أن يكون موافقا لما شرعه الشارع، لأنه قد تقيد الألفاظ فتكون مقيدة. فدل هنا على أن قول المأموم ربنا ولك الحمد فيه متابعة للإمام واقتداء به، وإلا لو قلنا بهذا في اللغة لما كان فيه اقتداء، ونقول مقتضى الاقتداء أن يقول سمع الله لمن حمده كما قال الإمام، لكن هنا جاءت السنة ببيان ذلك، وأن مع قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به بقوله لا تختلفوا عليه ثم ذكر هذا، فهذا دليل على أن الاقتداء والائتمام بالإمام أنه أمر مقيد. وهذه حجة أيضا لمن قال إنه لا تشرع متابعة الإمام في النية، لأن الذين قالوا بهذا قالوا هذا يدل على العموم، الائتمام به يكون عام في كل شيء، نقول أيضا هذا ينبغي العموم أن ينظر إلى دلالة النصوص عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الائتمام ما ذكر النية، ثم انتقل إلى ذكر تفاصيل هذا الائتمام، قال فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركع، ولو أراد النية وقال وافقوه في النية، فدل على أن الائتمام المطلوب هنا والمشروع مفسر بهذه الأوامر التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد. فهذا أيضا متابعة للإمام في القول. قال وإذا سجد فاسجدوا، وهذه أيضا متابعة للإمام في الفعل. وذكر هذه الأشياء لأنها أعظم ما يحصل في الصلاة. في التكبير يحصل بالانتقال، يحصل في الإحرام وفي الانتقال، وكذلك الركوع والسجود هما من أعظم أركان الصلاة، ويقتضي أيضا الاقتداء بالإمام في الرفع وفي الرفع، في الرفع من الركوع والسجود وفي سائر الأحوال، لأن هذه داخلة تبعا لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في مفهوم ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وهذا مما دل على الاقتداء بالإمام فيه في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. إذا صلى الإمام جالسا فينبغي للمأمومين أن يصلوا جلوسا. وهذه اللفظة تتعلق بها مسألتان. المسألة الأولى مسألة صحة إمام الجالس، وهذه المسألة خالف فيها الإمام مالك رحمه الله، وذهب إلى بطلان صلاة الجالس وأن صلاته غير صحيحة ولا يقتدى به، وذهب إلى أن ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الإمام أبو بكر بن العربي ذهب إلى ترجيح قول الجمهور وقال إن المالكية أو إن أصحابنا ليس لهم حجة في هذا إلا التخصيص، يعني تخصيص صحة إمام الجالس بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال والتخصيص يحتاج إلى دليل، وهذا من إنصاف العلماء رحمهم الله. والصحيح هو صحة إمام الجالس وأن صلاته صحيحة إذا صلى لعذر وأنه يقتدى به. لكن تأتي المسألة الثانية وهو حال المأمومين إذا صلى بهم الإمام وهو جالس. فذهب بعض العلماء منهم الإمام الشافعي بل عامة الشافعية وكذلك الإمام البخاري وهو قول الجمهور إلى أن هذا الحديث منسوخ بحديث عائشة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في آخر أيامه، قيل أنه في صلاة الظهر من يوم السبت أو في صلاة الظهر من يوم الأحد، ووفاته كانت في يوم الاثنين، فخرج على أصحابه ووجد أبا بكر يصلي بالناس، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بأبي بكر وأبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عائشة صلى قاعدا وأبو بكر والناس قياما. قالوا هذا دليل على نسخ الأمر الأول، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا لأنه متأخر وهو في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على أن، قالوا إن هذا الحديث هو ناسخ لحديث أبي هريرة، وأنه إذا صلى الإمام جالسا فإن المأمومين يصلون قياما كما صلوا قياما خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المسلك الذي سلكه بعض العلماء هو النسخ، يخالف فيه الإمام أحمد وكذلك ابن حبان، فقالوا إن هذا الحديث ليس بناسخ الحديث الأول ويمكن الجمع بينهما. وذهب الإمام أحمد في الجمع بين الحديثين إلى أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وهو جالس وصلاتهم خلفه قياما، قالوا هذا في حق ما إذا ابتدأ الإمام الصلاة وهو قائم، قالوا والذي ابتدأ الصلاة أبو بكر فهو في حكم الإمام، والإمام الثاني وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان في حكم الإمام الأول. فقالوا بناء على هذا إذا صلى الإمام وهو قائم ثم عرض له عارض فجلس فإن المأمومين يصلون خلفه قياما، وحملوا الحديث الأول في حالة ما إذا صلى الإمام وابتدأ صلاته من أولها وهو جالس فيصلون خلفه جلوسا، فجمعوا بين الحديثين على هذا النحو. ولهذا أنكر الإمام ابن حبان دعوى النسخ وقال من صلى إذا صلى المأمومون خلف إمامهم جالسين فقد أطاعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أنه يرى بقاء الحكم الحديث الأول، لكن في قول الإمام أحمد أنه محمول على ما إذا كان الإمام ابتدأ صلاته قائما أو جالسا. ولهذا يشترط الحنابلة في كثير من كتبهم لهذه الحال، وهو أن يصلي خلفه قياما، أن يكون الإمام الراتب، وأن يبتدئ صلاته وهو قائم، وأن مرضه يمكن أن يزول وهو عارض، فعند ذلك يصلي خلفه قياما. هذا ما يتعلق بالاقتداء بالإمام في الجلوس على التفصيل. فمن رأى النسخ يرى أنه إذا صلى الإمام وهو جالس أنهم يصلون خلفه قياما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المالكية فأجابوا عن الحديث اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بإمام، وإنما الإمام أبو بكر، وهذا مخالف لما دل عليه النصوص ولما جاء في حديث عائشة أن أبا بكر كان يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر، يعني يسمعهم التكبير، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ثقل في مرض موته وكان لا يسمع صوته، فكان أبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه ورضي الله عنهم جميعا. قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، يعني جميعا يصلون خلفه. وهذه اللفظة استشكلت من حيث الإعراب، فذهب بعض الشراح إلى أن الأصوب من جهة الإعراب أن تكون أجمعين، صلوا جلوسا أجمعين، وقد جاء في بعض الروايات بهذا اللفظ صلوا جلوسا أجمعين، والذي في الصحيحين فصلوا جلوسا أجمعون. ولكن نبه الإمام الزركشي في النكت، وهو كتاب متخصص في العناية باللغة والفوائد اللغوية من جهة الإعراب، إلى أن الذي استشكل ذلك إنما ظن أن أجمعين حال، ومن الضمير في قوله فصلوا، قال والصحيح أن أجمعين لا تأتي حالا وإنما تأتي للتأكيد، وعلى هذا فتكون أجمعون هو اللفظ الصحيح لموافقة المؤكد للمؤكد، وهو ضمير الجمع الواو في صلوا، فيكون معنى فصلوا أجمعون هي الصحيحة وهي اللفظ الصحيح. لكن الغريب أن بعض الشراح ومنه ابن الملقن انتقد هذا الإعراب بانتقاد عجيب، فقال إن أجمعون غير فصيحة، وإن التأكيد ينبغي أن يكون موافق للمؤكد، وأن الصواب أن تكون أجمعين، وهذا عجيب، ولعله حصل التصحيح في النسخ. لكن الذي انتقده بوجه ذكره العلماء هو أن أجمعين إنما قال بها من قال ظن أنها حال، ولكن ذكر الإمام الزركشي أن هذا مخالف لما عليه الجمهور، وأن أجمعين لا تكون حالا وإنما هي تأكيد. لكن ذكر ابن حجر أنه يمكن أن تحمل إذا صحت لفظة أجمعين على أنها تأكيد لضمير مقدر، فصلوا قال فصلوا جلوسا أعنيكم أجمعين، أعنيكم أجمعين، فيكون هذا مؤكد للضمير في قوله أعنيكم. وذهب بعض الشراح إلى أن هذا تكلف. على كل حال المقصود أن هذه اللفظة الصحيحة وهي الأقرب للإعراب والمعنى، في أنها تأكيد للضمير في قوله فصلوا، وأما من حملها على الحال فقوله مرجوح، ومن قدر أنها تأكيد لضمير مقدر في قوله أعنيكم فإن بعض أهل العلم استحسن هذا، وبعضهم يرى أن فيه تكلف. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. ثم ذكر الحديث الثالث وهو في معنى حديث أبي هريرة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك أي مريض. وقيل إن شكوى النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة هو أنه سقطت به فرسه وحصل له تأثر وانفكت قدمه، فصلى في بيته نافلة، فعاده أصحابه وجدوه يصلي عليه الصلاة والسلام فاقتدوا به، ثم دخلوا عليه مرة أخرى فوجدوه يصلي الفريضة فاقتدوا به. فتكون مناسبة هذا هو مرض النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الواقعة، وهو أن فرسه يعني سقطت به وانفكت قدمه، فصلى في بيته وصلى أصحابه بصلاته عليه الصلاة والسلام. قال فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، قاموا خلفه، فأشار إليهم أن اجلسوا، فأشار إليهم أن اجلسوا. فيه دليل على جواز الإشارة لمصلحة الصلاة وأنها لا تبطل بها الصلاة، وقد تكون مستحبة كما في هذه الحال إذا كانت لمصلحة الصلاة، وقد تكون واجبة، وأما إذا كانت لغير حاجة فلا ينبغي. اختلف في الإشارة أيضا إذا كانت لأمر دنيوي أو لأمر خاص فهل هي مكروهة أو لا، والأولى أن هذه الإشارة لا تكون إلا لمصلحة الصلاة أو لأمر مخوف كقتل العقرب وغيرها، فإن هذا من الحركات التي رخص فيها. فأشار إليهم أن اجلسوا، هذا فيه دليل على المنع من الكلام في الصلاة، ولهذا أشار إليهم إشارة أن اجلسوا، أي إشارة فهموا منها الأمر بالجلوس. وهذا دليل لما تقدم حديث أبي هريرة على حديث عائشة في الأمر المأمومين إذا صلوا خلف الإمام أن يجلسوا. فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلما انصرف أي من صلاته. وهنا جمع لهم بين الإشارة في الصلاة ثم بيّن لهم الحكم بعد ذلك بالقول، وفصل فيه إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا. وهذا فيه زيادة عن الحديث السابق، فإذا رفع فارفعوا من الركوع، دليل على متابعة الإمام في الركوع وفي الرفع منه. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. أيضا هذا فيه اختلاف في الحديث في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولما أرشد إليه أصحابه في الصلاة، هل يقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. أربع صيغ ذكر العلماء أنها كلها ثابتة، ومنهم من فضل هذه الزيادة في قوله ربنا ولك الحمد، وهي محمولة على معنيين. معنى الأول ربنا بمعنى استجب، ولك الحمد أن فيه ثناء على الله عز وجل، ولو حذفت الواو لكان المعنى ربنا استجب لنا لك الحمد، فيكون تكون الجملة من باب الدعاء وتكون لك الحمد من باب التوسل. وأما إذا قدر ربنا أنها أي استجب لنا يا ربنا ولك الحمد، فإن هذا إثبات للحمد وأن الله عز وجل مستحق للحمد، قالوا هذا أبلغ، ويكون فيه زيادة أيضا حرف، والإنسان مأجور بكل ما تلفظ به في صلاة. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، تقدم شرح هذا الحديث وفي معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء رضي الله عنه وهو غير كذوب، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. ثم ذكر الحديث الرابع من حديث عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء بن عازب وهو غير كذوب، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. قال: حدثني البراء، وهو البراء بن عازب، وهو غير كذوب. اختلف في هذه اللفظة، فقيل إن قوله غير كذوب هذه ليست من قول عبد الله بن يزيد الخطمي، لأنها لو كانت منه لكانت في حق البراء بن عازب، وقيل إنها إن البراء صحابي جليل لا يناسب أن يبرى من تهمة الكذب، لأن هذا تحسين حاصل، والصحابة قد فرغ منهم ومن تعديله. قالوا: وعلى هذا فإن هذه اللفظة ليست من عبد الله بن يزيد، وإنما نبه على هذا يحيى بن معين، قال: إنها من قول الحارث الأنصاري الأوسي في وصف عبد الله بن يزيد الخطمي. واستدرك على هذا أن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحيح أنه صحابي أيضا، وأنه ما قيل في البراء وقالوا فيه، ولهذا استشكل بعض العلماء هذه اللفظة من عبد الله بن يزيد الخطمي، وقالوا إنها ليست من قوله، وإنما هو من قول الحارث الأنصاري الأوسي في حق عبد الله بن يزيد. والصحيح أن هذه اللفظة ليس فيها تعديل للصحابي، وإنما هو تأكيد للرواية، ولهذا ذكر الإمام النووي أن هذا كقول أن هذه كقول عبد الله بن مسعود: حدثني الصادق المصدوق، وليس فيها تبرئة النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب لأنه مبرأ، وكذلك إثبات أنه صادق لأنه هذا ثابت. قالوا: إنما هو من باب تأكيد الرواية، وهذا ذكره الإمام النووي وقال به بعض أهل العلم، لكن ذكر بعض الشراح أن بعض المالكية انتقد الإمام النووي انتقادا كبيرا، وقال: كأن قائل هذا لم يعلم معنى البيان أصلا، أو يعلم العربية أصلا. قال: لأنه فرق بين نفي الكذب وبين إثبات الصدق. والصحيح أن النووي لم ينفرد بهذا، وهذا انتقاد شديد، فإن حقيقة لا شك أن نفي الكذب هو غير إثبات الصدق، وهذا لا يكاد يخفى لا على الإمام النووي ولا على من هو دونه، ولكن كما لا يخفى أن نفي الكذب يستلزم إثبات الصدق، وإثبات الصدق يستلزم نفي الكذب. فالاستشهاد بمثل قول ابن مسعود الصادق المصدوق في هذا المقام مناسب، وإن كانت اللفظة ليست كاللفظة، لكن استدلال الإمام النووي بهذا في مكانه، وليس في هذا نقد على ما ذكره بعض من انتقد الإمام النووي في هذا. على كل حال مسألة يسيرة. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره. قال: إذا قال سمع الله لمن حمده، وهو في رفعه من الركوع، قال: لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا. هذا في بيان هيئتهم في الانتقال بعد الرفع من الركوع إلى السجود. وهذا فيه اختصار للحديث لأنهم يقولون بعده ربنا ولك الحمد، لكن هنا أراد التنبيه على أن شروعه في الخروج للسجود أنه لا يكون حتى يحصل السجود من النبي صلى الله عليه وسلم، قال حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا. وهذا دليل، هذا الحديث دليل على أن متابعة المأموم للإمام يكون بعد فراغه من الفعل وبعد فراغه من القول. ولهذا قال لم يحن أحد منا ظهر، أي لا نشرع في الخروج للسجود حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بطبيعة الحال معلوم أنه حتى لو أن حنوا ظهورهم بعد قبل أن يتم سجوده فإن هذا تحققت به المتابعة وأن فعلهم كان بعد فعله، ولكن هذا فيه تأكيد على أن فعل المأموم يكون بعد فراغ الإمام من فعله، وهذا أحوط لأنه قد يشرع في الفعل فيتأخر لثقل أو لمرض، فقد يسابقه السريع من المأمومين. لكن إذا كانوا لا يشرعون في الخروج أو في فعل من أفعالهم إلا بعد أن يستتم الإمام من فعله فإن هذا فيه احتياط. وهذا الحديث هو عزيز في هذه المسألة، وهي مسألة قد تشكل متى ينتقل المأموم ومتى يكون انتقال المأموم. هل المقصود هو أن يكون بعد الإمام فقط بمجرد أن يفعل الإمام أو يشرع مثلا في التكبير يكبر، أو إذا شرع في الفعل يفعل؟ فالصحيح أنه لا يشرع حتى يفرغ الإمام في القول من قوله وفي الفعل من فعله، فإذا استتم الإمام فعله تابعوه بعد ذلك. قال لم يحني أحد من نظره، هذا دقيق في أنهم لا يشرعون في الخروج للسجود بانحناء الظهر، ولم يقل لم نسجد حتى يسجد، بل بيّن أنهم لم يشرعوا في الخروج ولم يحني أحد منا ظهره وهو تهيئة للسجود حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، أي حتى يصل له تمام السجود. وقوله حتى يقع تنبيه على أنه تم له السجود وتحقق ووقع منه. قال ثم نقع سجودا بعده، هذا أيضا في تعبيره ثم نقع فيه دليل على المبادرة ومتابعة الإمام وعدم التأخر، لأن قوله نقع فهو أبلغ من قوله ثم نسجد، وهذا دليل للمبادرة أنه بمجرد أن يفرغ الإمام من فعله يبادر المأموم إلى فعله ويتابعه متابعة سريعة لا يتأخر عنه. قال ثم نقع سجودا بعده، أي متابعين له في سجوده. وإنما ذكر السجود هنا ولم يذكر غيره، لكن غير السجود يقاس عليه، فإن هذا في فعل الإمام في السجود، وذكر هذا الوقت الكبير ولم يذكر السجود بعد السجدة الأولى السجدة الثانية، لأنه قد يقال الوقت يسير، لكن ما بين الرفع من الركوع إلى السجود هذا من أطول الأوقات في الانتقال، لأنه يصحبه انتقال من حال القيام إلى حال السجود، وهو أن يهبط على ركبتيه أو على يديه على خلاف المشهور في هذا، ثم بعد ذلك يسجد، ففيه وقت. ومع هذا ما كانوا يبادرون للسجود حتى يفرغ من سجوده، حتى يحصل له السجود يفرغ من انتقاله، فإذا تحقق له السجود سجدوا بعد ذلك. ويقال من باب أولى أيضا أن يحصل هذا إذا كان في الجلسة بين السجدتين أنهم لا يبادرون للسجود إلا بعد أن يسجد، لأن هذا من باب أولى، ولأن هذا قد يسابق الإمام، لأن الانتقال سريع بين من الجلسة إلى السجود. فإذا كانوا لا يبادرون إلى الانتقال مع طول الوقت في الانتقال من حال القيام إلى السجود، فمن باب أولى أن لا يسابقوه أو لا يبادروا بالانتقال وهو في الجلسة التي بين السجدتين. وهذا من فقه الصحابة، من تأمل أقوالهم علم فقههم، فإن هذه المسألة التي ذكرها دليل على أن المتابعة ينبغي أن تكون بعد أن يفرغ الإمام من قوله ومن فعله، ولا يقال أن هذا، لأنه لو ذكر في الجلسة بين السيدتين يقال هذا يسير، لكن لما يكون الوقت طويل ونحن نستطيع أن ننتقل قبل أن يصل إلى سجوده فإن الأمر واسع، لكنه هنا نبه على هذه المسألة حتى يندرج تحتها ما هو دونها من الانتقال الذي هو دون هذا الوقت. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم. السائل يقول: ما الفرق بين الموافقة والمتابعة؟ المتابعة هو أن يتابع الإمام بأن يفعل بعد فعله، وأما الموافقة هو أن يكون موافقا للإمام، لكن قد يوافقه في أول الفعل وقد يوافقه في أثنائه مثل التكبير، فإذا وافقه في أول التكبير عندما قال الله أكبر بادر إلى التكبير يكون موافقا له في أول الفعل، وإذا وافقه في بعض تكبيره بحيث يكون أول تكبير المأموم بعد أن يقول الإمام الله فيوافقه في أن يشرع وهو لم يفرغ فهذا أيضا موافقة، والأسلم هو أن لا يشرع في التكبير حتى يسمع يعني انقطاع أو يتبين له انقطاع صوت الإمام بالتكبير، وكذلك في الفعل فإنه لا يشرع في الفعل حتى يفرغ الإمام من فعله. يقول: ما حكم الاقتداء بالإمام من الفندق؟ إذا كان هذا لغير حاجة فإنه يجب عليه أن ينزل ويقتدي بالإمام في المسجد، وخصوصا مع انقطاع الصفوف فإن الصلاة قد تبطل بذلك، فيجب عليه أن لا لحاجة مقدرة قدرها العلماء، فهذه ترجع إلى تقدير العلماء. أما الأصل في هذا أن الاقتداء لا يكون بالإمام إلا إذا اتصلت الصفوف وكان هذا الفندق يعني قريبا وليس في الأدوار العلوية مثل في ساحة الفندق أو في بعض أجزاء من الفندق الصفوف اتصلت مثل الفنادق الآن التي تكون خلف المسجد من الناحية الشمالية وتمتد الصفوف، هذا حكمه حكم يعني سائر الأماكن التي تكون خلف المسجد، أما أن يكون في ناحية أو في دور من أدوار الفندق يقتدي بالإمام فلا ينبغي ذلك. يقول السائل: ما معنى سمع الله لمن حمده؟ هذا فيه بيان، فيه هذه جملة دعائية لكنها وردت مورد الخبر كما قال العلماء، وكأن فيها تفاؤل، وكأنه استبدل بلفظ قوله اسمع لنا سمع الله لمن حمده، أي أن الله سمع لنا واستجاب لنا، وفيه تفاؤل بالاستجابة بذكر الخبر، وإلا فهي جملة دعائية أي اسمع لنا واستجب لنا، والاستماع هنا والاستجابة، استماع هنا هي الاستجابة ليس مجرد السماع. نعم. يقول السائل: كنت جنبا أمس فلم أعلم إلا اليوم بعد صلاة الفجر، فكيف أقضي الصلوات صلوات أمس كلها وصلاة الفجر اليوم؟ تقضيها مرتبة، تغتسل وتقضي هذه الصلوات الآن مرتبة بحسب ترتيبها. هل يتكرر سجود الشكر لأمر واحد؟ على كل حال السجود سجود الشكر شرع لشكر الله عز وجل، والإنسان كلما تأمل في حاله أدرك نعمة الله عز وجل عليه، وكلما ظهر له من لطف الله ومن رحمته ومن إحسانه لعبده فشكر الله، وهذا حسن. يقول فضيلة الشيخ: إذا قنت الإمام في صلاة الصبح هل نوافقه أم نصمت؟ القنوت فيه تفصيل، إذا قنت الإمام ورفع صوته ودعا فينبغي أن يؤمن على دعائه لأنك تسمع الصوت تسمع الدعاء فتؤمن، وهذا من الاقتداء به. وأما إذا لم يسمع الصوت كما يحسن بعض الأئمة في بعض البلدان فإن المأموم بالخيار، لأن هذا مما يسر به الإمام ولا يشرع الاقتداء بالإمام فيما أسر به، ولأنك لا تدري هل قنت أم لم يقم. ما القول الصحيح في مسألة صلاة المأمومين خلف الإمام وهو جالس؟ هل هو التفصيل الذي ذهب إليه الإمام أحمد أم قول الإمام مالك؟ والله الذي يظهر هو الجمع بين النصوص، لأن العلماء ذكروا قاعدة أنه إذا أمكن الجمع بين النصوص فهو أولى من النسخ، وهذا متوجه قال به الإمام ابن حبان وهو قول الإمام أحمد بعض أهل العلم، فالجمع حسن، جمع بين النصوص حسن. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.